כדי שעבר? מה למשל פריט ו... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا اللقاء هو 39 في سلسلة لقاءاتنا مع الحقوق والأخلاق، وهو اللقاء الرابع في الحقوق الزوجية. وكنا قد تحدثنا عن المعاشرة بالمعروف من جانب الزوجين، ثم من جانب الزوج خاصة ومظاهر هذه المعاشرة، ثم بدأنا في الحديث عما يحرم على الزوج تجاه زوجته. وكنا قد تناولنا من هذه المحرمات، أي الأمور المحرمة التي قد تصل إلى 15 أمرا محرما أو أكثر بقليل. تحدثنا عن أمور منها ما هو محرم خاصة على الزوج، ومنها ما يشترك فيه الزوج والزوجة من حيث التحريم، كالوطء في الحيض والوطء في الدبر. فنستحضر سريعا هذه المحرمات التي سبق الحديث عنها في اللقاء السابق، وهي حرمة الهجر في الكلام فوق 3 أيام. الأمر الثاني، حرمة الهجر في المضجع إلا في البيت، أي في حجرة النوم، ولا يزيد ذلك على 4 أشهر. حرمة الضرب على الوجه، وحرمة شتم الزوجة بقبيح أو تعييرها بقبيح، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا النهي: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. الأمر الخامس، حرمة الوطء في الحيض، حرمة الوطء في الحيض وفي الدبر، وهذا الأمر يحرم على الزوج وعلى الزوجة في آن واحد. الأمر السادس كان حرمة تخون الزوجة وفقد الثقة فيها. السابع كان حرمة التساهل فيما يحصل في البيوت وفي النوادي من اختلاط الرجال بالنساء والفتيات بالشباب وما إلى ذلك. الأمر الثامن كان حرمة العزل عن الزوجة كراهية الحمل إلا بإذنها. والأمر الأخير كان حرمة التحدث فيما يحصل بين الزوج وزوجته من أمور خاصة، نهى عن ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه 9 أمور نضم إليها في لقاء الليلة ما بقي من محرمات على الزوج، ما يحرم على الزوج، لأن ده من باب المعاشرة بالمعروف. هذه أمور محرمة عليه أن يفعلها، فإذا فعلها تناقض ذلك مع العشرة بالمعروف. حرمة منعها من أهلها بقطيعة رحمها. ولما تحدثنا عن حقوق الرحم أفضنا في ذلك، فيحرم على الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، أبيها وأمها، خالتها، عمتها، يعني ذوي الرحم المحرمين عليها يجب عليها زيارتهم، وبالتالي يحرم على الزوج منعها من ذلك. ودي بتحصل منه كثير من يعني المشاكل في الأسر، بل يحلف الزوج بالطلاق على أنها لا تزور أبيها ولا أمها. يعني لا ننسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان سبحانه وتعالى لا يموت. اعمل ما شئت كما تبين تدان. ما يفعله الزوج مع الزوجة الآن سينقلب مستقبلا مع ابنته. هل يرضى الزوج لبنته أن يحرمها زوجها من زيارة أبيها وأمها؟ فهذا أمر محرم. الأمر الحادي عشر: تحريم الحلف بالطلاق. حرام الحلف بالطلاق. الطلاق مشروع نعم، لكن كثرة الحلف بالطلاق ويعني كثير من الناس والعياذ بالله يستقل أو يستهين بالحلف بالله تعالى فيشدد في اليمين حالفا بالطلاق. وقد سبق أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق. اللي يحلف بالطلاق ده فاجر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. يترك الحلف. الحلف بالله له كفارة يمين، أما الحلف بالطلاق ثم يقول عليه الطلاق: ما هو فعل كذا أو هي لن تفعل كذا، هذا حرام، لأنه لا كفارة لهذا الأمر عند الأئمة الأربعة، بل يقع الطلاق إذا وقع المحلوف عليه. ومن هذا الباب أيضا من الحلف بالطلاق تهديد الزوجة بالطلاق، يهددها بالطلاق، يجعلها يعني تعيش في رعب ليست في حياة مستقرة، لا سكن ولا مودة ولا رحمة. كذلك ما يتعلق بهذا الأمر تحريم الزوج على نفسه، خاصة لو أتى بلفظ الأم أو الأخت اللي هو الظهار. ولا يقال في هذه الحالة إنه الزوج لا يعرف الحكم، لو فعل ذلك ينطبق عليه الحكم الشرعي. إذا أراد أن يعود لزوجته بعد أن حرمها على نفسه كإحدى المحرمات أمه أو أخته، لا بد من صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، 60 يوم متصلة. إذا تخللها يوم زي يوم العيد حرام صيام، ويبقى يصوم يوم بدلا منه، بيصوم معناها يكمل عشان يصل إلى 61 يوم. فكذلك من المحرمات على الزوج حرمة تجاوز الحد في التأديب. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى شرع لك التأديب في أمور ثلاثة، بدأ بالوعظ فعظوهن، ثم ثنى بالهجر في المضجع الذي لا يصل إلى 4 أشهر أو لا يزيد على هذه الشهور الأربعة، ثم إذا لم يفد الأمر الأول ولا الثاني كان العلاج الأخير وهو كالكي. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكي الضرب. إذا لو ضرب قلنا يكون ضرب تأديب ووعظ وليس ضرب إهانة ولا تجريح ولا كسر عظم ولا سيلان دم وما إلى ذلك. يعني قد تتأخر الزوجة في عمل الأكل مرة مثلا، إذا هو يعاقبها بعدم الأكل معها لمدة شهر، هذا كثير. يعني يعاقب يعني بشيء معتد مما فعلته الزوجة. قد تتمنى عنه الزوجة لعذر لديها، يبقى يتحملها والتمس لأخيك عذرا ولا يحلف عليها بعدم قربانها شهرا أو أكثر. يبقى لا يتجاوز في التأديب حدودا. الأمر الثالث عشر حرمة إمساكها بغرض عظمها و مضايقتها وترك حقوقها له مع كراهيته لها ومع إذلاله لها أيضا، هذا كله حرام. لأن ربنا تبارك وتعالى قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، تحدث لها ضرر تعتدي عليها وعلى حقوقها، هذا كله حرام. وقال سبحانه: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أحيانا الزوج يكره الزوجة ويضايقها في معيشتها حتى تصل إلى مرحلة أن تبرئه من كل شيء، تقول لا أريد شيء، ويذهب بها للمأزور وتبرئه على أنه لا حقوق له. هذا من الأمور المحرمة أيضا، بل لها حقوقها بمجرد دخولك بها. وفي سورة الطلاق أيضا: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وفي أمر آخر محرم، وده من عادات الجاهلية، حرمة المرأة، يعني كراهة أن أو حرمة الكراهة بالنسبة للمرأة التي تلد البنات، بتجيب خلفتها فقط بنات، فهو يكرهها، وليس هو وحده، بل هو الأم وأبوه يكرهون هذه الزوجة. والله تبارك وتعالى عندما تحدث عن هذه الخلفة قال: يهب لمن يشاء إناثا، بدأ بالإناث، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا، والأمر الرابع: ويجعل من يشاء عقيما. لذلك من الطرائف، يعني فيما روي عن العربيات قبل ذلك، المرأة العربية تقول لزوجها، كان اسمه أبا حمزة، تركها وهجر البيت من أجل أنها تلد البنات: ما لأبي حمزة لا يأتينا؟ لماذا لا يأتينا أبو حمزة؟ يظل في البيت الذي يلينا، الظاهر أنه تزوج واحدة تانية عشان أنجبت له الذكور، غضبان ألا نلد له البنين. فالله ما ذلك بأيدينا، ليس هذا بيد الزوجة، ولكننا كأرض لزارعين ننبت ما وضع فينا. يعني هذه المرأة كما قال ربنا في شأن المرأة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني كيف شئتم. وأثبتت البحوث أن الأمر يكون من ناحية الزوج، وإذا سبق ماؤه وإذا سبق ماؤها، المهم أن الإنسان يرضى بما رزقه الله تبارك وتعالى. حتى انه يعني فيما اعلم احد الاخوه كان ربنا اكرمه ببنت واحده، ويقولون له: لماذا لا يعني تاتي بالثانيه او تاتي باخ للبنت؟ حتى في المثل عندكم لما يجد واحد يخلف بنت يقولوا: عقبال ما تخويها، ما تخويها، يعني ربنا يكرمها بأخ، يعني يبقى عندها أخ مثلا. فالرجل يقولون له كأنهم معاتبين: انت واقف على بنت واحدة ليه؟ قال: لو ربنا أراد هيديني الثانية والثانية، بدل ربنا، ما هو اللي رزقه هذه البنت قادر على أن يرزقه أخت ثانية وأخت ثالثة. وبعدين نذكركم بشأن البنات الثلاث، يعني في من ابتلاه الله تعالى بثلاث بنات وصبر على أحسن إليهن وصبر على لأوائهن، كن له إيه؟ حجابا من النار. يبقى لربنا رزقوا الثلاث بنات دول، هيكونوا له حجاب من النار. ما سمعنا هذا الحديث النبوي الشريف في ثلاث صبيان، مش اللي ربنا اداله ثلاث صبيان يبقى لا، لكن سمعناه في البنات. لماذا؟ لأن العادة الجاهلية ما زالت متأصلة في كثير من الرجال، أنه يحب الإيه؟ الصبيان، حتى أنهم يقولون: مبروك جالك ولد، ويقصدون بالولد الذكر، مش القصد الشرعي اللي هو يشمل الذكر والأنثى، يبقى مبروك أنه جالك ولد. فهذا أيضا مما يحرم عليه، لأنه من الذي يهب؟ الله سبحانه وتعالى هو الوهاب. فهذا رزقك ورزقها فترضى يعني بهذا الأمر. بقية المحرمات حتى ندخل أيضا فيما يعني بقي من هذا اللقاء. حرمة تفضيل غيرها عليه، يعني هذا في من هو متزوج أكثر من زوجة أنه يفضل إحدى الزوجتين على الأخرى، وقلنا في ذلك يأتي يوم القيامة وشقه مائل، معروف أنه فضل إحدى الزوجتين على الأخرى. ومن الحرام أن لا يراعي مشاعرها وأحاسيسها، قلنا في اللقاء السابق هي إنسانة يبقى تراعي فيها هذه الناحية، لها مشاعر ولها أحاسيس، أن تراعي هذا الأمر. ومن المحرمات إجهاض الحمل، يعني لو حملت يبقى يحرم إجهاض وإسقاط هذا الحمل إلا إذا كانت هناك ضرورة لإسقاطه. كنسلت من الأطباء قالوا في ضرر على حياة الأم، يبقى في هذه الحالة يجوز إسقاطه. والملكية لهم كلام حتى قالوا يحرم إسقاط الحمل ولو قبل الأربعين، يعني حتى ولو قبل أن يكتمل مرحلة النطفة ثم العلقة ثم المضغة. أما إذا وصل إلى مرحلة نفخ الروح، نطفة ومضغة وعلقة كل مرحلة 40 يوم في 3 مراحل ب120 صار 4 أشهر، إذا حصل ذلك يحرم عند الجميع، يحرم إسقاط الحمل بعد الشهور 4 عند جميع الأئمة. لماذا؟ لأنه نفخ في الروح. البعض يقول قد يكون هذا الغلام أو الجنين مشوه، هينزل مشوه، ينزل مشوه، هذا قدر الله تعالى. وغالبا إذا كان في تشويه لا يعيش أياما ويموت، يبقى هو نوع من الابتلاء والاختبار للزوجين. وقلت لكم مرة إنه في الكشف السونار اللي كشف على السيدة ظهر أنه الولد له 4 أرجل و4 أيدي، فقالوا ان ده هينزل مشوه 4 و4. فالطبيب استشار الزوجة والزوج، ابيا الاسقاط اجهاض الحمل، وقال رضينا بما قدر الله تعالى لنا. كانت النتيجة ايه؟ انهم نزلوا 2 توأم، بس الواد الثاني كان شقي يبدو انه واقف ورخوه وعامل ايديه كده، فظهر 4 أيدي و4 أرجل، وفي حين ان الولد الثاني مش ظاهر منه غير الأيدي والأرجل مثلا. لكن كنهم رضوا بما قدر الله تعالى لهما، أعطاهما الله تعالى خير. ودي فيها يعني كلام كثير، فهذا من المحرمات. والحرمة الأخيرة حرمة التعرض لمالها خاصة. أنت رجل، أنت مسؤول عن الإنفاق على هذه الزوجة، فلا تتعرض لأموالها، إن كان أموال ميراث أم أموال وظيفة راتب بتقبضه أو غيره. الرجل يقول أنت وراتبك، لكن إن كان هناك تفاهم بين الاثنين من حيث أن الزوجة تساعد زوجها في أمر المعاش وتساهم بجزء في البيت عن رضا نفس، فهذا جائز، لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لابد من طيب نفس الزوجة بهذا الأمر. بنستكمل أيضا بعد هذه المحرمات بعضا من مظاهر المعاشرة بالمعروف أيضا. خدنا حوالي أكثر من 10 مظاهر من المعاشرة بالمعروف، فنأخذ هذه المظاهر بجانب ما سبق. من المظهر أن يدعو الزوج لزوجته عندما يطلب منها شيء، يعني لا يكون يعني شغل أوامر، هاتي كذا، اعملي كذا، حضر لنا العشاء مثلا، فيبدأ بالدعاء قبل الرجاء أو الطلب، الله يكرمك، لو سمحتي هاتي لنا كذا، الله يبارك فيك، ناوليني كوباية مية، الله يسترك، اعملي كذا، يعني الدعاء هذا وهي الكلمة الطيبة صدقة، يعني تصنع كما يقال فعل السحر في الزوجة، انها بتجد نفسها معززة ومكرمة اذا طلب الزوج منها شيئا عقب الدعاء له، والدعاء ان شاء الله يكون مستجاب، قد تفتح ابواب السماء في لحظة من الدعاء. الله يا اخوان، بس بالمناسبة واحنا بنتكلم عن الزوج والزوجة، انما يعني يأتيني سؤال انه الام كانت تدعو على بنتها وعلى زوجها وهي طيبة، لكن يطلع منها دعوات على البنت وعلى الزوج، لها زوج البنت، ويصاب الزوج بكذا ويمرض ويموت، وتصاب البنت بكذا وكذا، يعني وماتت الام في النهاية، لكن يعني قلت ربما صادفت دعوة أمتك بابا من السماء مفتوح، لأن دعاء الوالد مستجاب، دعاء المسافر مستجاب، الدعاء بين الآذان والإقامة مستجاب، فربما صادف ذلك أن أبواب السماء مفتحة فاستجيب لهذا الدعاء. فأنت يا بنتي برضو لا تقطعي الدعاء لوالدتك بالاستغفار والدعاء لها، واعتبر ان هذا من القدر، والايمان بالقدر خيره وشره من اصول الايمان، واصبري وربنا يأجرك على ما حصل لزوجك وما حصل لك، لكن الغرض من هذا ان الانسان لما يدعو يدعو بكلمة طيبة افضل ما يدعو بكلمة تفتح لها ابواب السماء وتستجيب. أن يشعر الزوج الزوجة بأنه لا يستغني عنها، يبين لها ذلك عندما تقوم بعمل من الأعمال أو تتعب في يوم عزومة أو ما إلى ذلك، يعني كلمات طيبة، ربنا ما يحرمناش مني، ربنا يخليك لنا، ربنا يديك الصحة والعافية، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، هذه الأمور لن تكلفك شيئا، وهي مظهر من مظاهر المعاشرة بالمعروف، كل ده داخل تحت قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. مظهر آخر أن تحفظ سر الزوجة الذي بينك وبينك، أن تحفظ عليها حياءها في أمر من الأمور. أحيانا يبتلى الزوج بأن الزوجة أكولة، تأكل كثيرا، لا تفضحها في هذا الأمر، يعني لا تعيرها أمام أقاربها أو أمام أمها أو أمام أبوها أو خالتها ولا عمتها، ده بتشوفه بتأكل أكل أربع رجالة، هذا يتنافى مع المعاشرة بالمعروف، ده ابتلاء. ولذلك حتى الفقهاء لم يتركوا شاردة وواردة إلا وتكلموا، يعني لو ابتلي الزوج بزوجة تأكل أكثر من المعتاد ماذا يفعل؟ إما ده ابتلاء يصبر عليها خلاص ويقدم لها الأنواع، يقول لها هو ده بس ابتلاء يصبر عليه، لأنه ربما تكون هناك أمور أخرى يعني تعجبه فيها، أمر مثلا قد يحصل أن الزوجة بالليل يحصل منها شخير وما يعرفش الزوج ينام من هذا الشخير، وميجي قدام الأولاد أمكم ما خلتيش ننام الليل، من إيه طول الليل بتشخر، هذا يعمل إيه في الزوجة؟ يا أخي روح عالجها، شوف الأمر ده يعني إيه سببه، إيه هل في حاجات معينة تحتاج إلى عملية جراحية أو غير، يبقى في أمور معينة ده نوع من الابتلاء، وكنت تصبر على هذا الأمر ده من باب المعاشرة بالمعروف وعدم تعييرها وتقبيحها، لأن هذا أيضا داخل في نهيه صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. التقبيح يعني حتى ده نوع، حتى لو قلت ذلك عنها في غيابها يعتبر غيبة، ذكرك أخاك بما يكره، الشيء اللي بيكرهه الأخ، هذه الزوجة يبقى أنت تذكره فيه، هذه غيبة. بل من مظاهر العكس بضدها تتميز الأشياء، إنه الثناء الجميل والمدح الكريم فيما تقوم به الزوجة ومن عمل في البيت، حتى إنه يباح الكذب في مثل هذه الحالات. الكذب حرام، لكن في حالات، في الحرب، حرب خدعة وخديعة، في الإصلاح بين المتخاصمين، فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا مع أنه لم يقل، هذا من باب الغرض للإصلاح. كذلك الكذب على الزوجة في أمور معينة، في الطبيخ، في الشكل بتاعها مثلا، يعني لو أن الطبيخ غير جيد إمكانيتها هذه، لكنه أثنى على الطبيخ: ما شاء الله نفسك حلو في الطبيخ، وما ربنا ما يحرمناش منك، وما إلى ذلك. مثل هذه الأمور تدخل الفرح والسعادة على الزوجة. الغسيل زي الفل، مع أنه يعني أنت شايفه مش زي الفل ولا حاجة، إنما يعني مثل هذه الأمور من باب المعاشرة بالمرأة. عندما تراها تلبس شيئا جديدا يستحب تهنئتها بلبس الجديد. انت اذا لبست شيئا جديدا ماذا تقول؟ الحمد لله الذي كسانيه من غير حول مني ولا قوة، اللهم اني اسألك خيره واعوذ بك من شره. يبقى لو لبست هي او لبس اخوك جديدا، لبست وابليت واخلف الله عليك. طبعا الكلام العادي ممكن يقال يعني ايه، لبست جديدا وتزوجت بكرا وعشت ورزقك الله عشرا وما إلى ذلك، هذا كله من باب برضو المعاشرة بالمعروف. بعد هذه المظاهر نأتي لبعض الآيات والأحاديث. وأول آية كنا نبدأ بها هذه اللقاءات: الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. دي أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الآية الكريمة تبين أن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة، النواهي الأولى لهذه المجتمعات كلها هي الأسرة التي نشأت وتكونت بداية من أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام. فشاء الله تعالى أن تبدأ هذه الأسر وهذه المجتمعات كلها بهذه النفس الأولى، بالخلقة الأولى: خلقكم من نفس واحدة أبينا آدم وخلق منها زوجها أمنا حواء. لكن قبل هذا الخلق يبين لنا ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ربكم الإله الواحد، ولذلك قلنا إن التزاوج والزوجية سنة الله تعالى في جميع المخلوقات البشرية والأرضية والحيوانية والنباتية، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. إذا لابد من هذا التزاوج، كل شيء يقابله شيء آخر، الليل والنهار، الإيمان والكفر. حتى في الكهرباء المرأة والرجل، حتى في الكهرباء يبقى موجب وسالب حتى تستمر هذه الحياة. وده لفت لنظر البشر أنه تعالى خلق من كل زوجين اثنين لتستمر هذه الحياة، ويبقى هو سبحانه وتعالى كما هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنفس واحدة في البداية، كلكم لآدم وآدم من تراب، ثم خلق منها زوجها أمنا حواء. وانظر إلى قوله تعالى وخلق منها زوجها، إذن زوج وزوج، لأن كلمة زوج تطلق على الرجل كما تطلق على المرأة. لذلك قال ربنا لأبينا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فكلمة الزوج تطلق على المرأة لكن في حالة واحدة بس، في حالة الميراث والكلام عن الميراث. نبين ان دي زوجة فنضع تاء التأنيث، وهذا زوج يبقى على الأصل. يبقى مات الزوج وترك، ماتت الزوجة وتركت، إنما لا يصح أن نقول مات الزوج ونقصد به المرأة. حتى لو قلنا مات وترك أولاد نقول لابد من بيان الأولاد، هل هم ذكور وإناث ولا ذكور فقط، لأنه قد يكون السائل يقصد بالأولاد ذكور فقط إن كانوا ذكور وإناث. طب وإن كانوا إناث فقط يقول ترك بناتا، طب وذكور يقول ترك أبناء. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه أول النشأة، ثم بعد أبينا آدم وأمنا حواء بث منهما من الزوجين رجالا كثيرا ونساء، ولو شاء الله تعالى لخلقنا رجالا ونساء كثير، وزوج بعضنا من بعض حتى تكونت هذه الأسرة. لكنه تعالى يلفت نظرنا إلى الأسرة الأولى الخلقة. ولذلك لما كنا نأتي في مناسبة أعياد إخواننا النصارى والمسيحيين ونقول أن يجوز التهنئة، والبعض يقول لا يجوز. لماذا؟ هم دول أليسوا إخوانا لنا؟ لا، مش إخوان، ده الإخوان هم المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة. دول إخوان منين؟ في الإنسانية، من أبينا آدم وأمنا حواء. لذلك قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال العلماء في النهاية أن يحب لأخيه الكافر، أن يحب لأخيه الكافر أن يهديه الله ويشرح صدره للإسلام. الله يا أحباب، عندما يقابل إنسان، طبعا إخواننا المسيحيين النصارى شكلهم معروف، يعني ساعة ما يقابلوك في الشارع بالذات الحريم بيبقى معروف إن دول إيه، مسيحيين أو نصارى من القلب كده، اللهم هديهم ويشرح صدرهم للإسلام. إنما ممكن واحد كده من تحت لتحت ربنا يدعي عليه، لا، ده الإخوة اللي هي مبداها أبونا آدم وأمنا حواء. فيبقى الوشيجة الأولى هي الربوبية، اتقوا ربكم، ده هو الواحد الأحد الفرد الصمد. مال ربنا هو خلقنا من نفس واحدة، وبعدين وخلق منها زوجها. وبالتالي تأتي بعد وشيجة الربوبية وشيجة الرحم هذه الأسرة التي تكونت وتفرعت ونشأ منها هؤلاء الرجال والنساء الكثير. هي إنسانة، هي الزوجة، احنا بنتكلم عن الحقوق. عندما تاهت البشرية وانحرفت بالمرأة عن مسارها الإنساني الطبيعي وخلقتها الفطرية، وجعلوها يعني في الإعلام وفي الإعلان أيضا عن كل شيء المرأة. لماذا؟ يعني الإنسان يندهش، يعني إعلان عن موس، موس حلاقة، يعلن عن هذا الموس على وجه امرأة. يعني معناها يا ولد احلق دقنك عشان تبقى حلو زي البيت ده مثلا. فرد فرد فرد الكاوتش وكاوتش من بتاع العربيات الكبير، يعني مش عربيات التريلا اللي الواحد لو وقعت عليه خلص عليه، انما علشان يعلنوا عن هذا الكاوتش يقوموا يحطوا واحده لابسه مايوه ولا لابسه مالها ومال الكاوتش. انما انحرفت الانسانيه بالمقصد من المراه والزوج والحياه الزوجيه، فيعني ابتذلوا المراه. وكانت المؤتمرات ان تحرير المراه، تحريرها من ماذا؟ من الدين ومن الاسلام ومن العفاف ومن الحجاب وما الى ذلك والعياذ بالله. من هنا كانت الرعايه بالاسره، وان الاسره هي النواهي الاولى للمجتمع، بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد، كما سبق الحديث كثيرا فيها. ثم ان الايه في ختامها تبين للناس أهمية تقوى الله تبارك وتعالى، كما بدأت السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه أيضا تذكرنا هذه التقوى بآيات الصيام التي كنا نقول فيها إن آيات الصيام بدأت بالتقوى وختمت بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في آخر آيات الصيام كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهنا برضو النظر إلى تقوى الله تعالى في البداية وفي النهاية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي تتعاهدون به، وحد الله وعهد الله يمين الله، يبقى احنا نتعاهد ونتعاقد باسم الله تبارك وتعالى. ويسأل بعضكم بعضا الوفاء بالعهد وبالعقد باسم الله أيضا، وبعضنا يحلف باسم الله، ده الأهم من الحلف بالطلاق وما إلى ذلك. اتقوه فيما بينكم من صلاة ومعاملات وعلاقة. واتقوا الأرحام يعني رققوا مشاعركم للإحساس بهذه الرحم التي وعدها الله تعالى بالصلة والقطيعة في من وصلها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. والإحساس بحق هذه الرحم على كل منا، وأن نتلقى ظلمها وهضم حقها، هضم حقوق البنات والنساء وما إلى ذلك. كنا في عزاء قريبا وأحد الإخوة معي قال: لما مات أبي أتيت بإخوتي البنات وقلت لهم: تعال كل واحدة تاخد حقها كاملا مكملا، اللي عايز أرض تروح تجيش الأرض اللي لها في أي مكان تحب بدون استشارة، واللي عايز تبيع تشوف أعلى سعر وصل إليه البيع إيه وأنا شاري. فقال: بعد ما اديت اخواتي البنات حقوقهم جاءني مشايخ من العرب من البلد، قال: انت كده يعني خربت علينا الدنيا. خربت عليكم الدنيا ليه؟ قالوا: هتقوم علينا البنات يقولوا الشيخ فلان عمل وانتوا ما بتعملوا. قال: وماذا افعل لكم منهم ضلالية بتضل وتأكل الحقوق. فيعني ادي الارحام: اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ثم تأتي رقابة الله تعالى في نهاية هذه الآيات: إن الله كان عليكم رقيبا، رقيب في معاملاتكم في تصرفاتكم مع زوجاتكم أخواتكم أمهاتكم عماتكم ذوي الأرحام منكم إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا أيضا يذكرني وأنا أقرأ في نهاية سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذه سؤال ربنا لسيدنا عيسى ابن مريم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وبعدين ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني رفعتني إليك، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء رقيب. فربنا رقيب عليه برقبك. فخلي بالك إذا بتعمل شيء لا تغفل عن ربك الذي يراقبك في كل صغيرة وكبيرة. في بعض الأحاديث النبوية ذكرنا بعضها في وصاياه صلى الله عليه وسلم بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، لكن لدوام الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه نذكر بعض ما سبق من أحاديث لننظر في هذه الأحاديث بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تأسيا به صلى الله عليه وسلم، كما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. الحديث الأول في الصحيحين عن أبي هريرة أي البخاري ومسلم رضي الله عنه، واللفظ للبخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. ده رواية الإمام البخاري. رواية الإمام مسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، تتمشى على طريقة مستقيمة واحدة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاق. هذا نطقه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المسلمين في التصور الإسلامي كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا بد من معالجة جميع اللبنات التي يبنى بها البناء الإسلامي. علاقة الجار بالجار، أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يبقى الحديث عن الجار، ثم انتقل من الحديث عن الجار عن الزوجة: استوصوا بالنساء خيرا. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الجار بعد الأمر بعبادته وحده وعدم الإشراك به تعالى، وأمر بالإحسان إلى الوالدين وذوي القربى وما إلى ذلك، وقال والصاحب بالجنب. من الصاحب بالجنب؟ قالوا الذي يصاحبك في السفر أو غيره، لكن المصاحب لك على الدوام هو الزوجة. يبقى أن تحسن لهذه الزوجة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد الإحسان إلى الجار وعدم إيذائه: واستوصوا بالنساء خيرا. فالزوجة هي الجار المناصف للزوج بدون حجاب، بل بدون ستر أحيانا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهي الصاحب بالجنب. لذلك قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم لهذا الحديث الشريف: في هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب وأنه لا يطمع باستقامتها. لا تمني نفسك بأنها تكون مستقيمة، لا ده فيها عوج بنص الحديث. وقال ابن حجر يعني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري فيه رمز إلى التقويم برفق، تقومها تؤدبها تعالج أمورها برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر العضو يكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه، بل يحاول معها في تركها للواجب الصلاة أو الحجاب أو ما إلى ذلك أو في مباشرتها لمعصية سياسة اللي و لا يحاول بالشدة. أحيانا نجد بعض إخواننا بيزرع شجرة أمام البيت، الشجرة تطلع تميل، لو تركت هكذا لكبرت وهي مائلة، لكن يحاول أن يضع بجانبها عود عشان يقومها، يربطها في مسمار أو في عمود آخر علشان تستقيم، مع الليل تطلع الشجرة مستقيمة بدل أن تكون معوجة. ففي الحديث أيضا سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن. احنا قلنا التغافر والتسامح، وأن من أراد تقويمهن فقد الاستمتاع بهن مع هذا العوج، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه وعلى استمتاعه أيضا، فكأنه قال الاستمتاع بهن لا يتم إلا بالصبر عليهن وتحمل الأذى منهن، وذلك كله لا يمنع من تقويمها ومن تأدبها وإرشادها إلى الصواب. والرجل العاقل يعلم أن فيها عوج بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن بذلك معذورة، هم خلقنا من ضلع، ضلع أعوج وأعوج، ضلع أعلاه، وقلنا أعلاه أعلى شيء فيها إيه؟ اللسان، لسان. وبعض الأحاديث التي نرددها الآن وأحاديث أخرى سيأتي الحديث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله لبيان النظر الشرعي للمرأة من خلال هذه الأحاديث، يعني حتى لا يعاب على المرأة أو النساء عموما بأنهن ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نفهم معنى الأحاديث ثم لا نقبح ولا نعيب. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، وده الحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد. في الحديث نهي عن بغض الزوجة وكراهية الزوجة بمجرد كراهيتك لخلق من أخلاقها، وأنها لا تخلو مع هذا الأمر من أمر يرضاه منها، فإذا كانت مشتملة على ما تحبه وعلى ما تكرهه فلا تجعل ما تكرهه هو الأمر الدائم، بل يعني اترك ما تكره من أجل ما تحب. قال الإمام النووي ينبغي على الزوج ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضية فقد تكون سيئة الخلق لكنها دينة عندها دين، أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك، فلا تكرهها من أجل هذه الأخلاق الكريمة. الحديث الثالث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام أحمد والترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. لذلك كنت بدأت سلسلة من خطب الجمعة عن الخلق الحسن، أساس الدين هو هذا الخلق الحسن، ما قاله العلماء. الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وكثير من الأحاديث تثبت ذلك كله. أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، ده في العموم. ثم يشير النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائكم، لأنه ممكن يبقى إنسان مع الآخرين منبسط سهل بشر الوجه ومنبسط الوجه، لكن مع أهله وزوجته عبوس مكفهر الوجه، عبوس الطلعة. فلماذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يربط هذه بتلك، يبقى من باب أولى خيركم خيركم لأهله، وهنا وخياركم خياركم لنسائه. الحديث الرابع رواه الإمام البخاري تحت باب حسن المعاشرة مع الأهل، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الحبش يلعبون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بالذات في يوم العيد، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حضرات أمهات المؤمنين كانت مطلة على المسجد، فهي تريد أن ترى الحبش وهم يلعبون. طبعا ما كانش فيه موكت ولا غيره، ده كان المسجد بالحصى والرمل، فهي تنظر. وفي رواية إنها كانت تقف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وتضع خدها أو وجهها على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم وتنظر، حتى إنها هي التي تنصرف أو هو يقول حسبك، يعني كفاية كفاية مثلا يعني. فهذا منه صلى الله عليه وسلم مع زوجته صلى الله عليه وسلم، وفي أبي داود وغيره أنه سابقها صلى الله عليه وسلم مرة، كانوا في غزوة من الغزوات، وعندما يعني يتقدم الجيش أو المرافقون للأمام فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هيا نتسابق من هنا لحد محل العطارة مثلا أو لآخر الشارع، هناك مسافة معينة. فسبقته في أول مرة صلى الله عليه وسلم، كانت لسه صغيرة. ثم قالت لما حملت اللحم، دايما أو غالبا النساء بعد الزواج ما لم تحافظ منهن على جسمها تقوم إيه تنلى، والرجال برضو دين يعني بعد ما يتزوجوا من يعني أكل ومرعى وإن الصنع ممكن يسمن. قالت فلما حملت اللحم سبقته فسبقني، في المرة الثانية سبقها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه بتلك، يعني واحد واحد يعني متعادلين. كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع زوجته، لا نقول واحد منكم يجي يجري مع امرأة تجري معها فيه هنا في الشوارع والدنيا زحمة والدنيا ده يطلع ويجروا عليكم، إنما هذا كان في الصحراء حيث لا يراهما أحد إلا الله تبارك وتعالى. كذلك كانت تلعب وهي صغيرة رضي الله عنها مع صويحبات لها بنات صحبتها، عندما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يتدارين منه يعني هيبة له صلى الله عليه وسلم واحتراما له، فعندما يدخل يسربهن إليه يعني يقول لهم ايه روح العبوا معه. ولما دخل عليها صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعندها جاريتان تغنيان بغناء أو بغناء بعاف، غناء قديم من الجاهلية، فتركهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشاح بوجهه يعني ضير للقبلة كده. فلما دخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله، وغمز ابنته، وتصور أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نايم، فغمز ابنته يعني كأنه يعني بصبعه كده وطرب الجاريتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر لتعلم يهود أن في ديننا سمحا، يعني في سماحة، هذا يوم عيد، سيبهم في يوم العيد يبقى لا مانع من مثل هذه الأمور. فلا مانع أيضا في أفراح أو غيره أن تكون هناك بعض الأمور المباحة ليست خارجة عن الحدود يعني. فكله كل ذلك أخذا من هذه الأحاديث توجيه إلى حسن معاشرة النساء استجابة لأحاديثه صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين بيّن هذه المعاشرة بكلام طيب لكن يضيق الوقت عن الحديث عنه، حتى إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه أحيانا، فزوج سيدنا عمر بن الخطاب راجعته يوما قال لها أتراجعيني يعني بترد علي كلام بتقف في قبالي يا لكاع أو يا لكعاء؟ فقالت ومالي لا أراجعك ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعني. ذهب سيدنا عمر إلى ابنته حفصة ونهاها عن مراجعته صلى الله عليه وسلم وقال لها يا بني لا يغرنك بنت أبي الصديق، بنت أبي بكر الصديق، لأنها كانت ستنا عائشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمن إليها ويحبها كما يعلم. فيعني الإنسان أو الرجل يتحمل من المرأة بعض الأمور حتى يستمتع بها وبها هذا العوض. ونستكمل اللقاء إن كانت الأمور بقية لقاء القادم إن شاء الله في بعض الأحاديث التي تتحدث عن النساء وعن صفاتهن. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Whoa.